واحد خدتها لك قال هدية ليك، واحد ايش خدتها لك رجل قال لك هدية. هذا هذا من هذا؟ هذا وهذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله تعالى وتوفيقه. نعم، سم الله. أسأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود في سننه أول كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. نعم. حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال: فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا. بسم الله، الحمد لله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه، رواه الشيخ عن البخاري ومسلم وغيرهما والترمذي، وكذلك الحديث الثاني رواه البخاري والترمذي والنسائي، وذكر الترمذي أنه مرسل أصح. فالحديث الأول فيه بيان، قال: نزل تحريم الخمر، فيه دليل على أن الخمر حرمت، قال: نزل تحريم الخمر، فصريح في أن الخمر حرمت. يقول: هو من خمسة أشياء، يعني من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، يعني هذه هي الأشياء التي ينتبذون منها الخمر في زمانهم، وليس المراد الحصر. ولهذا قال بعده: والخمر ما خمر العقل، كل ما خمر العقل من أي شيء، من حصير العناب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو التفاح أو البرتقال أو غيرها، وجدها الآن أنواع من الخمر تؤخذ من أشياء متعددة. وهنا نزل تحريم الخمر يوم نزل، يعني يشير إلى آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في رواية البخاري قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: ومعنى قوله من خمسة، يعني نزل تحريم الخمر في حال كونه تصنع من خمسة أشياء، من هذه الأشياء، وليس المراد الحصر، ولهذا قال بعده والخمر ما خمر العقل وأطهر. والعقل هو آلة التمييز. وقد تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا، وذهب الأحناف إلى أنه لا يسمى خمر إلا المتخذ من حمر العنب، ولكن الصواب ما عليه الجماهير أن الخمر تؤخذ من كل شيء ليس خاصة بالعنب. والحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية الخمر ما خمر العقل مقدم على الحقيقة اللغوية. وقول عمر ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقنا حتى يعاد إلينا عهدا، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، يعني لم يفارقنا من الدنيا، يعني حتى يعاد إلينا عهدا ننتهي إليه، يعني يبين لنا فيها بيانا ننتهي إليه، يعني الجد. قول الجد يعني هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه. والكلالة وهو من لا ولد له ولا والد، أو ابن العم الأباعد، وأبو من أباب الربا، يعني ربا الفضل، لأن ربا النسية متفق على تحريمه. وهذه الأشياء أسكلت على عمر رضي الله عنه، ولكن عند التأمل واضحة، وهو أن الصحيح الجد يحجب الأخوة، وقيل يقاسمهم. والكلالة من لا والد له ولا والد، يستثنون، قال الله يستثنوك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا يصوم ترك، فكونها ترث الأخت دليل على الكلالة من لا والد له ولا والد، لأنها لا ترث الأخت مع الأب. نعم، في عندي كلام في الشارح ولا كلام؟ قال صلى الله عملك في شرح مسلم. نعم صلى الله عملك. قلتم في هذا الحديث أن هذه الأشياء الخمسة كانت تصنع منها الخمر في زمن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد حصر النص على هذه الخمسة، بل يلحق بها أو يلحق بها كل ما كان مسكرا، ولهذا ذكر عامة ولهذا ذكر ذلك عامة وقال الخمر ما خامر العقل، فكل ما يخامر العقل ويغطيه بأي وسيلة يسمى خمرا، سواء كان مشروبا أو مشموما. وقد تصنع الخمر من التمر، ويسمى هذا النوع المريس، يصب عليه الماء ويبقى 3 أيام في الحر ليتخمر، كذلك العنب يعصرونه، وكذلك الشعير والبر والحنطة يعصر ويصب عليه الماء في شدة الحر ويبقى 3 أيام في الغالب. والآن وجدت أنواع كثيرة لا حصر لها من المشروبات، وكلها إذا خامرت العقل فهي حرام. وفيها أنه قد تخفى بعض مسائل العلم على بعض العلماء مع جلالتهم ووافر علمهم. وقوله ثلاث، هذا عمر، نعم، من أفضل الصحابة، مع ذلك أشكلت عليه هذه الأمة، مع أنها واضحة. نعم. وقوله 3 أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيها، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذه 3 أشكلت على عمر رضي الله عنه وهي معلومة، فأشكل على عمر رضي الله عنه هل يرث الجد مع الإخوة أو لا يرث؟ والصواب الذي تدل عليه النصوص وهو اختيار الصديق رضي الله عنه أن الجد حكمه حكم الأب، لأن الله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. كذلك أشكلت الكلالة على عمر رضي الله عنه، وجاء تفسيرها بأنها ميراث من لا ولد له ولا والد، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والدليل أنه ورث الإخوة، والإخوة لا يرثون مع وجود الأب، ولهذا يرث الإخوة مع البنات لكن مع وجود الأب، والجد لا يرث الإخوة مع البنات لأن الأب يحجبهم. كذلك أبواب الربا كلها واضحة، لكن أشكل هذا على عمر رضي الله عنه. طيب انتهى. الحديث الثاني فيه أن فيه التدرج في تحريم الخمر، وأنه نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، بين الله فيها إثم ومنافع، فتركها بعض الناس لأجل الإثم الكبير، فدعو عمر فقرت عليه، ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، يعني لا يزال في إشكال، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العشاء، أما الأوقات القصيرة لا يشربونها لأنها قد يستمر السكر بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. ثم دعي عمر وقرت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فدعي عمر وقرت عليه فقال انتهينا انتهينا. هذه الآية باتت في تحريم الخمر مطلقا، قال فاجتنبوه، وقال من عمل الشيطان، وقال الرجس، والرجس هو النجس وكل نجس حرام، والرابع قول لعلكم تفلحون فيها دلائل يقول على تحريم الخمر، قال فيها عدة دلائل، منها أنه رجس، ومنها قول من عمل الشيطان، ومنها قول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومنها قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وما يسبب قول العداوة والبغضاء بين المسلمين هو حرام، ومنها قال هو صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وما يصد به الشيطان عن ذكر الله من الصلاة فهو حرام، والسابق قالوا فهل أنتم منتهون، معناه انتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالإتيان به حرام، كل سبعة وجوه كلها تدل على تحريم الخمر. نعم هذه بعده. أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي رضي الله عنه في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. نعم إشكال على الحديث الأول تخريج عنده سن الله عمل، قال إسناده صحيح ورواية سفيان وهو الثوري عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، ويحيى هو ابن سعيد القطان، ومسدد هو ابن مسرهد. وأخرجه سفيان قبل اختلاط. نعم. نعم. قال ورواية سفيان وهو الثوري عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. طيب. وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. نعم. وهذه القصة يعني قبل تحريم الخمر فيها أن أمهم خلط فيها لأنه لزوال عقله. فنزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا في تدريج في تحريم الخمر، ولفظ الترمذي حضرة الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون انتهى. وقوله لا تقربوا وأنتم سكارى فيها يعني فيها في السورة حتى تعلموا ما تقولون يعني بأن تصحوا. يقول الشارح في هذا الحديث فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد وأراه الله منها فإنه راوي الحديث قال أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما وفأمهم علي في المغرب. كيف هذا يكون؟ يقول في هذا الحديث فائدة كبيرة، وإن الخواجة تنسب على السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين دونه وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن غريب بإسناد عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. قال قد قال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه، لكن يقول روى عنه قبل الاختلاط بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط. قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء، قد اختلف في إسناده ومتنه. وفي حديث غيره فتقدم بعض القوم كتاب أبي بكر البزار أمر الرجل فصلى بهم ولم يسمى، في حديث غيره فتقدم بعض القوم. انتهى كلام المنذري. هذه آية النساء. والإثم الكبير يعني الوزر العظيم. قيل إن الخمر عدو للعقل، فإذا غلبت على عقل الإنسان ارتكب كل قبيح، ففي ذلك آثام كثيرة كبيرة. وما الإثم الكبير في الميسر فهو أكل مال الحرام بالباطل. نقول هنا الشارح نقول هذا، يقول هذا حديث فائدة كبيرة، وأن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برأه الله منها. وظاهره هنا حديث هو الذي أن علي هو الذي أمهم. ها؟ هذا كلام الحاكم. نعم هذا كلام الحاكم، لأن في روايته تقدم رجل. إيه تقدم رجل، وذكر قال فتقدم رجل، لكن الرواية هذه فأمهم علي دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فأرى الصلاة فتقدم رجل فقرأ، ثم قال وفي هذا الحديث يعني كلام الحاكم. ما في إشكال، هو قبل تحريم الخمر لا إشكال. الحديث الثاني حديث ابن عباس، ايش قال عندك عليه؟ صلى الله عليه. قال صحيح وهذا اسناد حسن من اجل علي بن حسين وهو ابن واقد المروزي يزيد النحوي هو ابن ابي سعيد واحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن عثمان الخزاعي، واخرجه البيهقي وابن الجوزي في نواسخ القران، واخرجه الطبري في تفسيره، واخرجه ابو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ من طريقه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن. طيب هذا في هذا الحديث قال نسختها آية النساء وآية البقرة نسختها الآية التي في المائدة إنما خمس، هذا يسمى نسخ عند المتقدمين يعني بينتها. النسخ رفع الحكم، يعني كأنه يقول نسختها يعني أن آية البقرة هو آية النساء ليس فيها تحريم واضح، إنه فيها المنع. آية البقرة فيها أن فيه إثم كبير، في آية النساء المنع من قربان الصلاة عند السكر، فكانوا يشربونها في الوقت الطويل، وهذا ليس تحريما وإنما التحريم في آية المائدة. سماها نسخ هنا. في هذه الآية دليل على تحريم شرب الخمر، إن الله تعالى قال الخمر والميسر بعبادة الأصنام، وهذه أنواع المفاسد الحاصلة منها. قال المنذر في حديث في إسناد علي بن حسين بن واقد وفيه مقال. على كل حال تسمية نسخا يعني رفع للحكم. لباب لأصل البراءة الأصلية. نعم كان مباحا ثم حرم سماه نسخا. الأمر سهل في هذا. نعم بعد أحسن الله إليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة رضي الله عنه وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث سكت على المنذر إشكال عليه. قال إسناده صحيح وأخرجه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد به وزاد فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذا الحديث يدل على أن الخمر تصنع من الفضيخ من التمر في رد على الأحناف القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب. قال ما شربنا يومئذ إلا الفضيخ فضيخ التمر يفضخ يشتخ يصنع منه الخمر يعني يجعل في الحر مدة وحتى يتخمر. معنى الفضيخ يعني المفضوخ المكسور. نعم صلى الله عليه. باب العنب يعصر للخمر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. نعم الحديث قال المنذري أخرجه ابن ماجه إلا ما قال لنا وقال وأبي طلحة مولاهم وعبد الرحمن الساقي هذا سئل عنه يحيى بن معين فقال لا أعرفه وذكر أبو يونس في تاريخه قال إنه روى عن ابن عمر روى عنه عبد العزيز بن عمر بن العزيز بن عياض أنه كان أمير الأندلس قتلته الروم بالأندلس سنة 1510 أبو عقمة مولاه بن عباس ذكر موسى أنه روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة وأنه كان على قضاء إفريقية وكان أحد فقهاء الموالي وأبو طمة هذا مولى عمر بن عبد العزيز سمع من عبد الله بن عمر رماه مكحول هذلي بالكذب. إشكال على هذا صلى الله عليه. قال حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبين في التعليق على مسند أحمد وهذا إسناد حسن وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع بن الجراح بهذا الإسناد ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد وغيره وسنده حسن وحديث أنس بن مالك عند الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات. نعم هذا الحديث يدل على تحريم الخمر لأن اللعن لا يكون إلا على محرم وفيه ذكر أن هذا اللعن في الخمر تسعة أشياء لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحتلي جاء في هذه الآخر أنها عشرة قبل عشرة. وفيه دليل على أن الخمر الكبائر أنها من الكبائر لأن اللعنة يكون على شيء كبيرة وأن شاربها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وكذلك الساقي والبائع والمبتاع والعاصر والمعتصر عاصرها بقصد الخمر كل منهم مرتكب لكبيرة يعني لا يكون إلا على كبيرة. نعم صلى الله عليك. باب في الخمر تخلل. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها على إتام ورثوا ورثوا أنا شكلها بأنه ورثوا خمرا أحسن الله عملك ما ضبطها عليك ضبط شكل ورثوا سلام أنا شكلها ضبطها بالشكل هذا ورثوا نعم سهلا نعم قال عن أيتام عن أيتام ورثوا خمرا ورثوا أو ورثوا نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال فلا أجعلها خلا قال لا قال أبو داود أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري قال إيش قال أبو داود قال أبو داود أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري هذه زيادة ما هذا إشكال على التخريج صلى الله عليه قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وسفيان هو الثوري خرجه مسلم والترمذي من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد وأخرجه أيضا أحمد والترمذي من طرق أخرى فيه أنه أن الخمر محرمة ولا يحبسها عنده ليجعلها خلا ولا يجوز الإنسان يعالجها حتى تصير خمرا لكن لو انقلبت في نفسها خلا حلت أهرقها في دلع عن الخمر لا تملك ولا تحبس بل تجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة ولهذا قال أفلا أجعلها خلا قال لا والشخص عنده خمر تقول عليك أن تحرقها قال أريد أن أجعلها خلا لا أقول ليس كذلك لكن لو تخلت بنفسها حلت قال الخطاب في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه قد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال هذا كلام الخطابي إذن الخمر يجب إراقتها ولا تحبس ليش لمعالجتها حتى تكون خلا لكن لو انقلبت بنفسها بدون معالجة صار خلا فلا بأس نعم صلى الله عليه وسلم نقل في الحاشية عن المغني وعن مرقاة المفاتيح شكول لا من قال من هو الشيخ شعيب شكول قال جاء في المغني والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وإن قال والخمرة إيش قال والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها إذا رصدت إذا أفسدت أفسدت نعم أحسن الله من أفسدت من الفساد نعم صلى الله عليه فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال نعم روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال الزهري ونحوه قول مالك وقال الشافعي إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح فتخللت فهي على تحريمها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس فتخللت ففي إباحتها قولان وقال أبو حنيفة تطهر في الحالين لأن علة تحريمها زالت بتحليلها فطهرت كما أو بتخليلها لعلها كذا بتخليلها أحسن الله عملك لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو تحللت بنفسها كما قد تخللت لأن بتخليلها كما لو تخللت بنفسها إذا تخللت بنفسها هذا بالاتفاق يعني تطهر لكن الخلاف في المعالجة إذا عالجها فصارت خلا صلى الله عليك والحديث فيها المنع قال اتخذها قال فلا جعله خلا قال لا نعم أحسن الله إليك باب الخمر مما هي نعم إيه عندك؟ اقرأ شو. عند نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، قوله لا يعني لا يجوز، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر وأن تخليلها لا يحلها، فإذا كان عنده خمر وأراد أن يعالجها ويضع عليها بعض المواد أو يضيف إليها شيئا حتى تكون خلا فلا يجوز، كما دل عليه هذا الحديث. ومن هنا يظهر قوة مذهب الجمهور في القول بأنها نجسة وأنه يجب إراقتها. واختلف العلماء فيما إذا تخللت الخمر بنفسها هل تطهر أو لا تطهر، فمن العلماء من قال إنها تطهر ومنهم من قال إنها لا تطهر، ولا ينبغي للإنسان أن يبقيها ويجب عليه إهراقها. لكن إذا تخللت بنفسها هذه بعد إذا تخللت بنفسها يعني. لكن في الحال إذا كان عنده خمر ليس له أن يبقيها، لكن إذا تخللت بنفسها هذا محل الخلاف. لا ذكرتم الخلاف، حلتم على نفس النووي ولا في القدامى في الحاشية. ولقب أنها تخلت بنفسها أن خبا الحل بدون معالجة. نعم. لا، إذا خلها الكفار أو المسلمين ما تحل، لكن إذا تخلت بنفسها هي انقلبت بنفسها فصارت خلا، هذا هو محل الخلاف. لكن إذا عالجها أحد سواء مسلم أو كافر فلا تحل. مثل قال لا أتتخذ قال أتخذ خلا، الحديث هذا بعد أن قلنا الحديث صحيح قال فلا جعل خلا قال لا. نعم. صلى الله عملك. قال في المرقاة المفاتيح، وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا عند من يجوز تخليل الخمر أن القوم كانت نفوسهم ألفت بالخمر وكل مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان فنهاهم عن اقترانها نهي تنزيه كي لا يتخذ التخليل وسيلة إليها. وأما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى هذه الدواخل ويؤيده. وأما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى هذه الدواخل ويؤيده خبر نعم الإدام الخل. هذا تأويل ما ليس بظاهر. نعم. قال القرطبي أحسن الله عملك، نقل أبي الرسلان، قال القرطبي صاحب المفهم، كيف يصح لأبي حنيفة رحمه الله القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه، إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولو وجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة رضي الله عنه. صحيح في هذا ليس بظاهر. نعم. أحسن الله إليك. باب الخمر مما هي. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. حدث هذا الحديث فيه أن الخمر تكون من غير العنب، إشكال على تخريجه. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي غريب هذا آخر كلامه، وفي إسناد إبراهيم المهاجر البجلي الكوفي وقد تكلم في غير واحد من الأئمة. إشكال عليه. صلى الله عليه وسلم قال صحيح من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سلف، وهذا إسناد اختلف فيه على الشعبي وهو عامر بن شراحيل، فقد رواه عدد كرواية إبراهيم بن مهاجر وفيه ضعف وكلهم ضعاف، فقالوا عن النعمان بن بشير مرفوعا كما في الطريق الآتي بعده، وخالفهم أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي الثقة وغيره كما سلف عند المصنف، فرووه عن الشعبي من قول عمر موقوفا عليه، قال المزي في التحفة وهو المحفوظ، وأخرجه الترمذي من طريق عمرو بن أبي قيس كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر به، والنسائي أخرجه الترمذي والنسائي من طريق عمرو بن أبي قيس كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر به، وأخرجه ابن ماجه من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي به، والسري متروك الحديث وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. نعم. وفيها أن الخمر تكون من العنب ومن غير العنب، في الرد على الحنفاء القائم بأن الخمر تكون من العنب، هذا من العنب خمرة، وإن من التمر خمرة، وإن من العسل خمرة، وإن من البر خمرة، وإن من الشعير خمرة. هذه أمثلة أيضا، وليس المراد الحصر. قال الخطابي، يعني قال الشارح كلام الخطابي، في هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله عمر رضي الله عنه في الحديث الأول من كون الخمر من هذه الأشياء، وليس معناه أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان. فكل ما كان في معناها من ذرة أو سلت أو لب ثمرة وعصارة شجر فحكمها حكمها، كما قلنا في الربا، وزدنا ورددنا إلى الأشياء الأربعة المذكورة في الخبر كل ما كان في معناها من غير المذكور. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل يعني ابن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. نعم. حدثنا منذري في إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي الكوفي قاضي سجستان، وثقه حبل معين وأبو زرعة الرازي، واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. قد أخرج البخاري ومسلم في الصحيح أن عمر رضي الله عنه خطب على منبر رسول الله فقال إنه قد نزل تحريم الخمر ومن خسر أشياء من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر وخامر العقل. الحديث طيب إشكال عليه صلى الله عليه وسلم قال صحيح من قول عمر كسابقه. إيه من قول عمر صحيح. وهذا إسناد اختلف فيه عن الشعبي وأبو حريز وهو ابن عبد الله بن حسين الأزدي، وإن تابعه غيره من الضعاف خالفهم من هو أوثق منهم كما في الطريق السالف. يعني العمدة على قول عمر الخمر تكون من هذه الأشياء، وفي الرد على الحنفي القائم بأن الخمر لا تكون إلا من الزبيب. الناس. نعم. بعد صلى الله عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي كثير وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. نعم. إشكال هذا خليل قال خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قولوا من هاتين الشجرتين النخلة، يعني الخمر يؤخذ منها ومن غيرها، ليس المراد الحصر. قال الخطابي هذا غير مخالف لما تقدم ذكره من هذه المعنى المشير، وإنما وجهه ومعناه أن معظم الخمر ما يتخذ منه الخمر إنما هو من النخلة والعنبة، يعني أكثر الخمر منها وليس المراد الحصر، وإن كان الخمر قد تتخذ أيضا من غيرهما، وإنما هم باب التوكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سورته، وهذا كما يقال الشبع في اللحم والدفء في الوبر ونحو ذلك من الكلام، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ولا نفي الدفء من غير الوبر، ولكن فيه التوكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى. قال أبو داود بعد هذا اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن ابن وفيلة أن السحمي قال بعضهم أذينة والصواب وفيلة، والغبري بالغين المعجمة ثم الباء. قال الحافظ عبد الله المصري في مشتبه النسبة أبو كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن ابن وفيلة وهو ابن أذينة انتهى. وفي لب الباب هو منسوب إلى غير بطني يعني بطن من يشكر. قال المنذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في كلام عليها كما ذكرتم. أحسن الله. نعم كما لا مزيد على ما ذكرتم. المقيم رحمه الله ذكر عليها في تهذيب السنن. قال الحافظ بن سدين المقيم رحمه الله وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس قال إن الخمر حرمت

وإن كان كل واحد منهما في اللغة يخص باسم غير الزنا وغير السرقة، انتهى. وفي لفظ كل مسكن الخمر وكل خمر الحرام، أخرجه مسلم والدارقطني وأخرجه الشيخان. قول كل مسكن الحرام، قال من مات وهو يدمنها أن يداوم على شربها بدي لم يتب منها حتى مات على ذلك، والجملة حالية لم يشربها في الآخرة. قال الخطابي معناه أنه لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر، إلا أنه لا غول فيها ولا نزف. قال النووي معناها أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها، لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شاربها. في دليل على كل مسكر يسمى خمر، كل مسكر حر، لكن مات وشربها، من مات ويشرب الخمر منها لم يشربها في الآخرة، يعني من مات من غير توبة. نعم نعم، فيها كلام على الحديث عندنا. قوله كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام، كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام، عن الصلاة أو كل ما منع. طيب بالله هذا الشيء، طيب ما تشربها لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة، ما في أي كلام. نعم ها؟ كم رغم خطابي يقول لا معناه لا يدخل الجنة، لأن شربها الجنة خمر، والنووي يقول معناه يحرم شربها إن دخلها لا يشتهيها. ولقب أن هذا باب الوعيد، باب الوعيد هذا مرتكب الكبيرة، والكبائر تحت مشيئة الله. نعم، في كلام في كلام لابن رسلان صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ومدمن الخمر هو الذي يعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظ في أمرها وفي تحريمه والتحذير منه. لم يشربها في الآخرة، زاد البيهقي في روايته بلفظ لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، وظاهره تأبيد عدم الشرب وإن دخل الجنة. وظاهره تأبيد إيه؟ تأبيد عدم الشرب وإن دخل الجنة، فيشرب جميع أشربة الجنة من ماء وعسل ولبن ولا يشرب الخمر، لكن مع ذلك لا يتألم لعدم شربها ولا يتنغص من فقدها، ولا يتنغص ولا يتنغص إيه؟ بالغين إيه؟ من فقدها، فإن الجنة محل مطهر منزه عن ذلك كله، وإنما يكون هذا مع فقد شرب الخمر كحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعها، وأن صاحبها أعلى منه درجة وأفضل منه عند الله، ومع ذلك فلا يحسد هذا الذي هو أعلى منه ولا يتألم لشيء من ذلك استغناء بالذي أعطيه من الخير الكثير، لأن الله تعالى قد طهرهم من كل نقص وصفة مذمومة لقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وقال بهذا المعنى جماعة من العلماء، وقيل ينسى خمر الجنة، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، كما أن من وفقه الله في الدنيا لا يشتهي الملابس الفاخرة والمآكل اللذيذة وإن ذكرها، وكل ذلك محتمل، والأول أولى. ما هو الأول؟ الأول أحسن العمل كأنه لا يشربها ولا يتنغص من فقدها ولا يتألم لعدم شربها. قال وقيل معنى الحديث أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار حتى يسقى طينة الخبال كما سيأتي، فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة وأدخل الجنة لم يحرم شيئا منها لا خمرا ولا غيره، فإن حرمان شيء من لذات الجنة عقوبة، والجنة منزهة عن العقوبة بوجه من الوجوه. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن رسلان أحسن الله. ماذا في الشيف؟ أنتم ذكرتم بعد الحديث من شرب الخمر في الدنيا فلم يتم منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. نعم. قيل لمالك رفعه قال نعم، حديث عبد الله بن مسلمة. إذا قلتم في هذه الحديث الوعيد الشديد على شرب الخمر

أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة تم وصل العباد محمد وسيد الله بعث المقام اللهم رب هذه الدعوة وصل العباد نعم قال أبو داود صلى الله عليه قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان فيهم مثله ما كان فيهم أثبتوا منه يعني أهل حمص يعني يزيد بن عبد ربه ما كان فيهم مثله ما كان فيهم أثبتوا منه يعني أهل حمص نقول في النسخة ما كان أكس يزيد الجرجي وما أثبته ما كان أثبته ما كان فيهم مثله يعني في أهل حمص يعني نعم جرجي. ما كان أكس في النسخة الثانية طيب الحديث اللي قبله حديث إيش حديث جابر بن عبد الله ما أسكن كثيره فقليله حرام قال المنذر إيش وأخرجه الترمذي وابن ماجه إيش قال عليه حديث جابر قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل داود ابن بكر ابن أبي الفرات وأخرجه ابن ماجه والترمذي وأخرجه ابن حبان من طريق أخرى وهو في مسند أحمد ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أحمد والبزار وإسناد البزار قوي وقد روي موقوفا ومرفوعا وكلاهما صحيح ما أسكر يعني أي شيء أسكر وإذا لم يكن مشروبا ما أسكر كثير فقلها كل ما أسكر عام يشمل المشروب والمأكول والمشموم فكثيره فقليله حرام قال العلقمي قال الدميري قال المنذر أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام وأن الحد واجب في القليل منها والكثير وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله والحد في ذلك واجب قال أبو حنيفة وسفيان بن أبي ليلى وابن سيرين وجماعة فقهاء الكوفة ما أسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال ما أسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال وإذا أسكر أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه ذكر حديث النسائي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره والحديث حسن صحيح لغيره يقول قال حسن الله مالك صحيح لغيره وهذا إسناد حسن نعم فيها أن القليل من المسكر حرام ولو لم يسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام والحديث بعد حديث عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب الأسكر فهو حرام البتع هذا شراب في اليمن من الذرة البتع هي لغة يمانية نبيذ العسل كل شراب أسكر فهو حرام هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره يعني قال ما كل شراب أسكر فهو حرام هذا دليل الجمهور أن كل مسكر فهو حرام سواء من العنب ومن غيره قال فهو حرام فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابا كل شراب أسكر فهو حرام إيش قال عليه صلى الله عليه حديث عائشة إيه؟ قال إسناده صحيح أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن شهاب هو الزهري ومالك هو ابن أنس وهو في موطئ مالك وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي من طرق نعم. عن ابن شهاب الزهري به يعني قال من ذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي زاد يزيد بن عبد رب سمعت أحمد الحمد في توثيق يزيد بن عبيد لا إله الله هذه كلمة للتوحيد قل لا إله إلا الله بمنزلة الحلف وهذا غاية التوثيق من أحمد يزيد بن عبد ربه، ما كان فيه مثله وما كان في أهل الحمص مثل يزيد في التثبت والإتقان، كذا وثقه ابن عمي والله أعلم. إذا نقول كل شراب من أسكر فهو حرام، هذا حجة في أن كل مسكر حرام سواء من العنب ومن غيره، وأن تخصيصه بالعنب من الأحناف لا وجه له. نعم، حديث بعده. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قال قلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. حدثنا وهب بن أحسن الله عمل قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن ولا تضر عن عنة محمد بن إسحاق لأنه متابع وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن أبي شيبة وأحمد في مسنده وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطبراني في الكبير والبيهقي وابن الأثير في أسد الغابة. إسناد محمد بن إسحاق نعم أحسن الله تقدم الكلام عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق طيب عن يزيد بن أبي حبيب نعم أنا في زيادة قال فإن لم تتركوه فقاتلوهم في الزيادة هذه نعم هذا الحديث. قال تنبيه جاء عند جميع مخرج الحديث فاقتلوهم أو فاقتلوه خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة. قال جاء عند جميع مخرج الحديث فاقتلوهم أو فاقتلوه خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة وفرق بين القتل والمقاتلة. قال الحافظ في الفتح قال ابن المنذر كان العمل في من شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعا قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعتد خلافه خلافا. قلنا قد حكي نسخ القتل أيضا قد حكى نسخ القتل أيضا الترمذي بإثر الحديث عن شيخه البخاري وأيده بقوله والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه. يعني قاتلوهم. طيب هي ثابتة يعني إن شرب في الخامسة فاقتلوه هل هي ثابتة أو منسوخة؟ نعم. هو يقول إن منسوخ القتل الأمر بالقتل منسوخ لكن هذا بعض إذا صحت الرواية. نعم لا يحل دم نسل إلا بعث ثلاث يدل على والخبر ليس منها يدل على أنه لا يقتل. روح الشيخان هذا هو اللي بعد الحروف الشيخان يعني صار تاركي. نعم السلام حديث أبي موسى. طيب الحديث اللي بعده. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع قلت وينتبذون من الشعير والذرة قال ذلك المزر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي ولا عبدة شكلها بالشكل أحسن الله عملك عبدة بفتحات من سكن الباء طيب راجع شوف أحسن الله عمل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال القاسم بن سلام أبو عبيد الغبيرة السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. طيب اشكال على الحديث الأول صلى الله عليه. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم الحديث أبي موسى قال حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب فهو صدوق لا بأس به وهو متابع وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أن كل مسكن حرام. نعم. والحديث الذي بعده قال صحيح وهذا إسناد اختلف فيه عن يزيد بن أبي حبيب في تسمية الوليد بن عبدة فقد سماه محمد بن إسحاق كذلك في روايته عن يزيد وسماه عبد الحميد بن جعفر بن لهيعة في روايته عن يزيد عمرو بن الوليد وسواء كان هذا أو ذاك فلم يروي عنه غير يزيد بن أبي حبيب ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات وذكره يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ في ثقات التابعين من أهل مصر وذكره ابن يونس مرتين بالاسمين وعندما ذكره باسم عمرو بن الوليد بن عبدة قال وكان من أهل الفضل والفقه وقال أبو حاتم مجهول. قال المنذري الوليد بن عبدة بالعين المهملة المفتوحة وبعدها باء واحد مفتوحة أيضا قال أبو حاتم رجله مجهول. قال أبو نصر في تاريخ المصريين وليد بن عبدة مولى عبد العاص روى عنه يزيد بن أبي حبيب والحديث معلول وقال عمرو بن الوليد بن عبدة ذكر له هذا الحديث وذكر أنه فات سنة 100 وهكذا وقع في رواية الهاشمي عبد الله بن عمر والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود عبد الله بن عمرو هو الصواب. طيب الحديث الأول قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام وكذا في الحديث الثاني كل مسكر حرام هذا يدل على تحريم كل مسكر سواء من العنب ومن غيره. الحديث الثاني فيها قال النبي نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء لأنها تسكر في كلام عندك توفيق عن الحديث كل مسكر حرام. قال قلتم هذه الأحاديث من جوامع الكلم وجوامع الكلم هو أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة كما سيأتي فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب مسكر حرام هذا عام فكل شراب يسكر ويغطي العقل فهو حرام من أي شيء كان ومن ذلك نبيذ العسل وهو البتع وهو شراب يشربه أهل اليمن. وفي هذه الأحاديث أن كل شراب أسكر يسمى خمرا وفي اللفظ الآخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما سيأتي سواء كان من نبيذ العسل كالبتع أو من نبيذ الشعير كالمزر أو من نبيذ التمر وهو ما يسمى المريس أو من التفاح أو من أي شيء كان إذا كان يسكر فهو يسمى خمرا وهو حرام. أما إن كان لا يسكر فلا بأس فنبيذ العسل ونبيذ الشعير يشرب إذا انتبذ اليوم الأول والثاني والثالث فإذا تغير أو صار فيه مبادئ الإسكار فيجب إراقته كما سيأتي. قال أبو داود قال سلام أبو عبيد الغبيرة السكركرة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. المهم إذا كان مسكر فهو حرام. نقف على حديث أم سلمة بعد الصلاة إن شاء الله نكمل حديث أبي سلمة أطال عليها بعدها الشارح كان صفحات كثيرة. نقف على حديث أم سلمة نهى عن كل مسكر ومفتر. نعم وفق الله بعد الصلاة وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم.